السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنكمل بعون الله تعالى القراءة في كتاب المنار المنير في مباحث الموضوع، مباحث الحديث الموضوع، أخذنا قواعد جيدة. نكمل بعون الله تعالى. بكى الله مشايخ أظن يا شيخ عمر. نعم، هو السادس عشر، السادس عشر وصل 23 صفحة 50 أظن، صحيح يا شيخ أحمد؟ صفحة 50، صفحة 50. نعم نعم، 16. صفحة 50 يا شيخ. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على رسول الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها الأحاديث التي يذكر فيها الخبر. ده على ابنه يا شيخ. لا زيد أخلاق. ما هو؟ يكون الحديث بما تقوى الشواهد صحيح؟ لا، بعد ركاكة ألفاظ الأحاديث، ركاكة ألفاظ الحديث وسماجتها. أخذنا آخر شيء صلاة النصف من شعبان وصلاة الرغائب، صحيح؟ نعم، آخر شيء صحيح. نعم، ومنها ركاكة ألفاظ الحديث وسماجتها. نعم، بحيث يمدها السامع أو يمدها السمع ويدفعها الطبع ويسمج معناها للفطن. نعم، الحديث أربع لا تشبع من أربع، لا تشبع، لا تشبع من أربع، من ذكر، وأرض من مطر، وعين من نظر، وأذن من خبر. نعم، ركاكة لفظ ركيك سمج، إنسان لا يقبله يدفع الطبع. هذا الحديث ذكره الشيخ الألباني في الضعيفة 766 وقال موضوع، حقق أنه حديث موضوع. نعم، كذب. وحديث ارحم عز قوم ذل وغني قوم استقر وعالم يتلاعب به الصبيان. نعم، ذم الحاكم والأساكفة والصواغين، الصواغين والصواغين أو صنعة من الصناع المباحة، كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا يقوم الله ورسوله الصناع المباحة. مثل حديث لا تستشير الحاكة، لا تستشير الحاكة الذين يحكون الثياب هؤلاء، ولا المعلمين، فإن الله سلب عقولهم ونزع البركة من أكسابهم. هذا الحديث من 142 في الضعيفة وهو حديث موضوع، قال الألباني موضوع. الأساكفة هذا الإسكاف، هذا كل صانع يصنع بيش بحديدة، أي واحد يصنع بحديدة يسمونه الإسكاف. نعم، ويقال الإسكاف النجار، ويقال أيضا صانع الخفاف، يصل خراز اللي يخرج النعال، كل من يصنع بحديدة يسمونه الإسكاف. نعم، والصواغين جمع الصواغ هذا. نعم نعم، وذلك حديث من فارق الدنيا، يعني أحاديث الذم الصنائع المباحة كلها كذب، كلها كذب، ما يذم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الصنائع المباحة. نعم، ومن ذلك حديث من فارق الدنيا وهو سكران، دخل القبر سكران، وبعث من قبره سكران، وأمر به إلى النار سكران، إلى جبل يقال له سكران. سبحان الله. نعم، حديث الموضوع ذكره الألباني في الضعيفة 5234، موضوع 5234. نعم، وقال موضوع. وحديث إن لله ملكا، ملكا، إن لله ملكا اسمه عمارة، على فرس من حجارة، من حجارة اليقوت، طوله مد بصره، يدور في البلدان ويقف في الأسواق فينادي: ألا ليغلوا كذا وكذا، ليغلوا كذا، ليغلي يعني يرفع سعره، أو ليرخص، أو ليرخص كذا وكذا، أو ليرخص كذا وكذا. نعم، ليغلى كذا وكذا، أو ليرخص كذا وكذا، كذب. نعم، وحديث إن لله ملكا من حجارة يقال له عمارة، ينزل على حمار من حجارة كل يوم ويسعر الحصى ثم يعرج. الله أحيث كذب. ومنها أحاديث ذم الحبشة والسودان كلها كذب. نعم، أحاديث ذم الحبشة والسودان كلها كذب. كحديث الزنجي إذا شبع زنى وإذا جاع فرى، الضعيفة 729 وقال موضوع الدالي. وحديث إياكم والزنجي فإنه فرق مشوه، موضوع 730 رقم 730 في سلسلة أحاديث الضعيفة والموضوعة وقال موضوع. وحديث دعوني من السودان إنما الأسود لبطنه وفرجه، موضوع 727 وحديث ضعيف. رأى طعاما فقال لمن هذا؟ قال العباس للحبش للحبشة أطعمهم، قال لا تفعل إنهم إن جاعوا سرقوا وإن شبعوا زنوا. نعم، 728 في الضعيفة لا خير في الحبش بدايته، وهو حديث الموضوع. ثم قال الألباني وجملة القول أن هذا الإسناد ضعيف لا تقوم به حجة، وأن المتن أو أما المتن فلا أشك في وضعه، ولنعم ما صنع ابن الجوزي في إراده إياه في الموضوعات عندما أورده في الموضوعات، وتعقب السيوطي إياه إنما هو جمود منه على السند دون أن ينعم النظر في المتن وما يحمله من معنى تتنزه الشريعة عنه، إذ كيف يعقل أن تذم هذه الشريعة العادلة أمة السودان بحذافيرها وفيهم الأنقياء أو الأتقياء الصالحون العفيفون كما في سائر الأمر؟ وليت شعري ما يكون موقف من كان غير مسلم من السودان إذا بلغه هذا الذم العام لبني جنسه من شريعة الإسلام؟ فلا جرم أن ابن القيم قال كما يأتي بعد حديث أحاديث ذم الحبشة والسودان كلها كذب كما هنا، وأقره الشيخ ملا علي قاري في موضوعاته صفحة 119، بل إن ابن القيم رحمه الله قال في صدد التنبيه على أمور كلية يعرف بها كون الحديث موضوعا، ومنها ركاكة ألفاظ الحديث وسماجتها بحيث يمجها السمع ويسمج معناها الفطن، ثم ساق أحاديث عدة هذا آخرها، هذا كله في الضعيفة الثاني صفحة 158 فما بعدها. نعم، تحقيق جيد من الألباني. هذه الأحاديث كلها كذب بذم أجناس الناس الحبشة للفائدة، يعني لطيفة هذه. حبش الحاء والباء والشين كلمة واحدة تدل على التجمع، فالأحابيش جماعات يتجمعون من قبائل شتى، ويسمونها الأحابيش. هكذا في مقاييس اللغة لابن فارس. وثم قال قال ابن رواحة وجئنا إلى موج من البحر زاخر أحابيش منهم حاسر ومقنع، هذا في الثاني صفحة 129 وعندي عليه تعليق. والحبش والحبشة والأحبش جنس من السودان، هكذا في القاموس السادس 278 هكذا في القاموس أيضا. في لسان العرب وقيل هم الجماعة أيا كانوا، لأنهم إذا تجمعوا سودوا، فلذلك سموهم أحابيش. نعم، وحبش، هكذا السادس 278 والذي في القاموس لفيروز أبادي الأول 588. ابن فارس هنا ذكر هذا البيت وقال إنه قاله ابن رواحة وجئنا إلى موج من البحر زاخر أحابيش منهم حاسر ومقنع، هكذا قال ابن فارس. والذي في مصادر أخرى عن هذا البيت أنه من قول كعب بن مالك رضي الله عنه كما في البداية والنهاية وتفسير أبي حاتم والسيرة لابن هشام وغيرها من المصادر، وهي قصيدة عدد أبياتها 49 بيتا أولها ألا هل أتى غسان عنا ودونهم من الأرض خرق سيره متنعنع، هذه هي القصيدة. صحار وأعلام كأن قتامها من البعد نقع هامد متقطع، فجئنا إلى موج، في بعض المصادر تهوج، فجئنا إلى موج من البحر وسطه أحابيش منهم حاسر ومقنع. 3000 ونحن نصية، 3000 ونحن نصية. يذكر موقف بدأ أحد، يتكلم عن أحد في القصيدة الجميلة، تكلم فيها كعب رضي الله عنه عن أحد، قال 3000 جمعين هؤلاء الكفار، وسطهم شنو؟ الأحابيش الذين جمعهم أبو سفيان من قبائل شتى. قال فجئنا إلى موج من البحر وسطه أو وسطه أحابيش منهم حاسر ومقنع، بعضهم يعني لابسين دروع وبعضهم إيش حصر ما عليهمش دروع. 3000 ونحن نصية، النصية من أشراف القوم وعلية القوم، 3 مئين إن كثرنا وأربعة، فنحن 3 مئين إن كثرنا وأربعة يعني 700. جميلة، قصيدة جميلة جدا رائعة الحقيقة، ولا غرو فإنه شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب رضي الله عنه والله. فالذي يظهر أن هذا البيت ليس لعبد الله بن رواحة لكنه لكعب بن مالك كما في هذه المصادر الكثيرة. نعم نعم. ومنها أحاديث ظلم الترك وأحاديث ظلم الفسيان وأحاديث ظلم المماليك. نعم، تركوا الترك ما تركوكم، ضعيف الضعيفة 1747، وقال موضوع، قال موضوع حيث موضوع ظلم الترك. نعم، كحديث وعلم الله الفسيان خيرا فأخرج من أطلابهم ذرية يعبدون الله، وحديث شر المال في آخر الزمان المماليك، الضعيفة 740 حديث موضوع. نعم. ومنها ما يختاره بالحديث من القرائن التي يعلم بها أنه باطل. نعم، قرائن تحتف بالحديث تعلم بها أن هذا الحديث ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا كذب من عدة وجوه. وضع الجزية عن أهل خيبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجزية عن يهود خيبر، معلوم أن اليهود النصارى تأخذ عليهم إيش الجزية، فجاءوا بهذا الحديث اليهود. نعم، لكن الشيخ قال أن وجوه كثيرة تدل على الحديث كذب، ننظر في هذه الوجوه. أحدها أن فيه شهادة سعد بن معاذ، وسعد قد توفي قبل ذلك في غزوة الخندق. أيوة صح ولا لا؟ وكيف يكون شاهد في خيبر سنة كم؟ 7، وهو توفي في الخندق صحيح؟ بعد الخندق مباشرة توفي رضي الله عنه، بعد قريظة صحيح؟ بعد قريظة، هو الذي حكم في قريظة ثم توفي رضي الله عنه وارضاه. فذكرين من ضمن الشهود اللي شاهدين سعد بن معاذ، هو رجل متوفي قبل هالسنتين، هذا كذب، معناه الكتاب هذا كذب صحيح. نعم. ثانيها أن فيه وكتب معاوية بن أبي سفيان هكذا، ومعاوية إنما أسلم زمن الفتح وكان من الطلقاء. ريش إحنا في سنة 7 ومعاوية أسلم بعدين، كيف شهده وهو كافر؟ هذا رأي مهم صحيح ولا لا؟ حاش، فمعاوية رضي الله عنه وارضاه إنما أسلم بعد ذلك صح؟ في ذاك الوقت ما كان مسلما يعني، فكيف يكون أحد الشهود؟ دلائل وقرائن تدل على أن هذا كذب. تعرفها؟ معاوية أسلم على زمن الفتح، زمن الفتح. نعم، لا لا يا رجل، فتح ما هو كان في كم؟ الثامنة، في 8 هجرة. نعم، قبله فتح، لكن كانت بعد الحديبية، خيبر كانت بعد الحديبية. نعم. سيدنا معاوية رضي الله عنه ما كان مسلما في ذاك الوقت يعني، هذا معنى كلامه، أسلم بعد، فكيف يكون أحد الشهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الكاتب؟ صحيح كتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعد ما أسلم بعدين، أما في ذاك الوقت مش كان يكتب لرسول الله، عرفت؟ نعم. دلائل وقرائن بهذا الكتاب. ثالثا أن الجزية لم تكن نزلت حينئذ. نعم. ولا يعرفها الصحابة ولا العرب. كما أنزلت بعد عام تبوك. وحينئذ وضعها النبي صلى الله عليه وسلم على نصارى نجران ويهود اليمن، ولم تؤخذ من يهود المدينة، لأنهم وادعوه قبل نزولها، ثم قتل من قتل منهم وأجلى بقيتهم إلى خيبر وإلى الشام، وصالحه أهل خيبر قبل فضل الجزية. فلما نزلت آية الجزية استقر الأمر على ما كان عليه، وابتدأ ضربها على من لم يتقدم له معه صلح، فمنها هنا وقعت شبهة في أهل خيبر. نعم. رابعها أن فيه وضع عنهم الكلف والسخر. والسخر، نعم. ولم يكن في زمانه كلف ولا سخر ولا نفوس. اي والله. خامسها أنه لم يجعل لهم عهدا ولا لازما، بل قال نقركم ما شئنا. هذا في القصة التي حصلت، نقركم ما شئنا، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له بعد صلحهم على أن يصلحوا خيبر على نصف ثمارها، صح ولا لا؟ هكذا حصل الصلح. فهو ما أعطاهم عهد لازم، لا، لذلك أمر بإخراج اليهود من جزيرة العرب بعد. نعم. فكيف يضع عنهم الجزية التي يصير لأهل الذمة بها عهد لازم مؤبد، بل لا يثبت لهم أماما لازما مؤبدا؟ ثم لا يثبت لهم أماما لازما مؤبدا. كيف يحصل هذا؟ نعم. سادسها أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، فكيف يكون قد وقع ولا يكون علمه عند حملة السنة من الصحابة والتابعين وأئمة الحديث وينفرد بعلمه ونقله اليهود؟ هذا الكتاب جابه اليهود أصلا. سابعها أن أهل خيبر لم يتقدم لهم من الأحسان ما يوجب وضع الجزية عنهم، فإنهم حاربوا الله ورسوله وقاتلوه وقاتلوا أصحابه وسلوا السيوف في وجوههم وسموا النبي صلى الله عليه وسلم، وضعوا له السم يعني في الشاه، نعم، وآوا أعداءه المحاربين له المحاربين على قتاله. نعم، كانوا اللي يهربوا من الحصون الأخرى يجول من؟ يجول الخيبر، صح، يحتمون بها، نعم، أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أين يقع هذا الاعتناء به وإسقاط هذا الفضل الذي جعله الله عقوبة لمن لم يدن منهم بدين الإسلام؟ أي والله. ثامنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقطها عن الأبعدين مع عدم معاداتهم له كأهل اليمن وأهل النجران، فكيف يضعها عن جيرانه الأدنين مع شدة معاداتهم له وكفرهم وعنادهم؟ ومن المعلوم أنه كلما اشتد كفر الطائفة وتغلظت عداوتهم كانوا أحق بالعقوبة لا من إسقاط الجزية. تاسعها أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أسقط عنهم الجزية كما ذكروا فكانوا من أحسن الكفار حالا، ولم يحسن بعد ذلك أن يشترط لهم إخراجهم من أرضهم وبلادهم متى شاء، فإن أهل الذمة الذين يقرون بالجزية لا يجوز إخراجهم من أرضهم وديارهم يقرون متدينين بأحكام الذمة، فكيف إذا روعي جانبهم إسقاط الجزية وعفوا من الصغار الذين يلحقهم بأدائها؟ فأي صغار بعد ذلك أعظم من نفلهم من بلادهم وتشديدهم في أرض الغربة؟ فكيف يجتمع هذا وهذا؟ أي والله. عشرها أن هذا لو كان حقا لما اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون والفقهاء كلهم على خلافه، وليس للصحابة رجل واحد قال لا تجب الجزية على الخيبرية لا في التابعين ولا في الفقهاء، بل قالوا أهل خيبر وغيرهم في الجزية سواء، تعرضوا بهذا الكتاب المذموم فصرحوا بأنه كذب كما ذكر ذلك الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والقاضي أبو يعلى وغيرهم. أبو حامد الإسرائيلي والقاضي أبو الطيب طبري، نعم، القاضي أبو يعلى، نعم. وذكر خطيب البغدادي هذا الكتاب وبين أنه كذب من عدة وجوه، وأحضر هذا الكتاب بين شيخ الإسلام ابن تيمية يعني في زمنه، وحوله اليهود يزقونه ويجلونه قد غشي بالحجر. يزقونه كأنه يزفونه، أنا سمعها قبل لكن ما أدري، إيش حد عنده فاء نعم هكذا يزفونه، جايبين يزفوا فيه الكتاب هذا ويجلوا فيه ويحترموا فيه، دينا حاجة كبيرة. فماذا فعل شيخ الإسلام؟ قد غشي بالحرير والدباج، مغطينا بالحرير والدباج، قال هذا كتاب دار لنا من؟ نبيكم عليه الصلاة والسلام. نعم. ولما فتحه وتأمله فزق عليه، شوف كان نهايته ايش؟ نعم، انه كذب. وقال هذا كذب من عدة اوجه، او ذكره فقاموا من عنده بالذل والصغار، فانه ذكرها غير المقلوبة والحج، وذكرها هذه الاوجه ذكرها الشيخ الاسلام رحمه الله عليه، فقاموا من عنده بالذل والصغار. اي نعم، اي والله، لانهم اهل له. في ذكر جوامع وضوابط كلية في هذا الباب، هذا فصل طيب ذكره الإمام ابن القيم، ومنها أحاديث الحمام بالتخفيف لا يصح منها شيء. التخفيف ليش؟ حتى لا تقرأها الحمام يعني. الحمام يحكي لك الحمام، حديث الحمام لا يصح منها شيء. انظر. ومنها حديث كان يعجبه النظر إلى الحمام. نعم، الشيخ الألباني في الضعيفة ذكره ونقل عن الإمام أحمد أنه قال هذا كذب. وحديث كان يحب النظر إلى الخضرة والأترج والحمام الأحمر. الضعيفة 1393 وقال موضوع خرجها من حديث أبي كبشة وعلي وعائشة وأنس وطاووس مرسلا، وقال وجملة القول أن طرق هذا الحديث كلها واهية وبعضها أشد ضعفا من بعض. نعم كذب كله. شكر رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده فقال له لو اتخذت زوجا من حمام فآنفك وأخذت من فراشه. وحديث اتخذوا الحمام المقاصيص فإنها تلهي الجن عن صبيانكم. الضعيفة 18 قال الموضوع، وذكر أن ممن جزم بوضعه الإمام ابن القيم في المنار. نعم وعلته أحد الكذابين يعني محمد الجديد يشكر كذاب. وحديث لا سبق إلا في كفر أو نصر أو حافل أو جناح. مر علينا هذا. من وضع كذاب وهب بن وهب البختري. وقال زكريا بن يحيى الساجي ولغني أن أبا البختري دخل على بشير وهو يطير الحمام فقال استحضر بها زينا فقال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطير الحمام فقال رشيد اخرج عني ثم قال لولا أنه رجل من قريش عزلته يعني من القضاء. وهو الذي دخل على المهدي ووجده يلعب بالحمام فروى له لا شرط إلا في خف أو بسط أو حافل أو جناح. فلما خرج قال أشهد أن قفاك قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يدع الحمام لم يدع الحمام لتسببهن في كذب هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفرع شيء جاء فيها إنه رأى رجلا يتبع حمامه فقال شيطان يتبع شيطانه. رواه أبو داود 4940 وابن ماجة 3765 وأحمد 8543 من حديث أبي هريرة وإسناده حسن. ورواه ابن ماجة 3766 من حديث عثمان وإسناده منقطع الحسن عن عثمان. والعلامة الألباني قال حسن صحيح في صحيح أبي داود 4940 وكان قد حسنه في صحيح ابن ماجة 3765 وفي المشكاه 4506. هو حسن أو صحيح هذا الحديث أو حسن صحيح. نعم. ومنها حديث اتخاذ الدجاج في سبيل حديث صحيح. نعم حديث اتخاذ الدجاج. نعم ذكر لك حديث الحمام والآن ذكر لك حديث الدجاج. في حديث الدجاج غنم فقراء أمتي. الدجاج غنم فقراء أمتي هذا في الضعيفة 192 موضوع. وأقرأ عليكم هذا الحديث لأن فيه بعض الفوائد. الدجاج غنم فقراء أمتي والجمعة حج فقرائها. أورده ابن الجوزي في الموضوعات 3-8 هكذا يقول الألباني برقم 192 من طريق عبد الله بن زيد محمش أو محمش النيسابوري عن هشام بن عبيد الله الرازي عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا ثم قال قال ابن حبان باطل لا أصل له وهشام لا يحتج به هشام بن عبيد الله الرازي. وقال الدارقطني هذا كذب والحمل فيه على محمش هذا كان يضع الحديث وأقره السيوطي في اللآلئ الثاني 28 فلم يتعقبه بشيء البتة. جيد. وأما ابن عراق فتعقبه في تنزيه الشريعة الثاني 236 هذا الذي نريد بقوله قلت ابن عراق اقتصر الحافظ الذهبي في طبقات الحفاظ على قوله بعد إيراد الحديث هذا غير صحيح والله أعلم. عرفت؟ ابن عراق قال يعني أنتم تقولوا موضوع وكذا لكن الذهبي رحمه الله ذكر هذا الحديث واقتصر على قوله غير صحيح بس ما قال الموضوع. قلت الألباني وهذا التعقب لا طائل تحته لسببين. الأول أن علة الحديث المقتضية لوضعه ظاهرة وهو كونه من رواية هذا الوضاع ولسيما أنه قد صرح الدارقطني بأنه حديث كذب وابن حبان ببطلانه. والآخر أن قوله لا يصح يعني غير صحيح قول من؟ قول الذهبي رحمه الله غير صحيح لا ينافي كونه موضوعا بل كثيرا ما تكون هذه اللفظة مرادفة لكلمة موضوع لفائدة طيبة وهي هنا بهذا المعنى لما سبق أن فيه راوي كذاب. ولأن الذهبي نفسه قد أورد هذا الحديث وحديثا آخر في ترجمة الرازي هذا من رواية ابن حبان عنه، ثم قال الذهبي قلت كلاهما باطل، أورد عنا حديثين وقال كلاهما باطل، ووصف هذا الخبر في النبلاء 1447 بأنه لا يحتمل، هذا خبر لا يحتمل. ونقل المناوي 663 عنه أنه قال في الضعفاء إنهما حديثان موضوعان. إذن كلمته غير صحيح، خلاص هي معنى موضوع. فتبين أن الذهبي من القائلين بوضع الحديث خلافا لما ظنه ابن عراق. جيد، في فوائد طيبة. نعم، وقال عند إتحاف الأغنياء الدجاج يأذن الله بهلاك القرى، عند اتخاذ الأغنياء الدجاج يأذن الله بهلاك القرى. هذه نهاية الحديث، أمر الأغنياء باتخاذ الغنم وأمر الفقراء باتخاذ الدجاج، وقال عند اتخاذ الأغنياء الدجاج يأذن الله بهلاك القرى. في الضعيفة 119 وقال موضوع كذب، حديث موضوع. نعم، حديث الدجاج هذه ليس فيها حديث صحيح. نعم، ومنها أحاديث ذم الأولاد كلها كذب من أولها إلى آخرها. سبحان الله، قواعد خلاص هذا. أه. كلها كذب. كحديث لو يربي أحدكم بعد 60 أو 100 جار كذب خير له من أن يربي ولدا. سبحان الله سبحان الله. إذا كان الولد قيضا والمطر قيضا. نعم، الضعيفة 356 هذا الحديث، لا تقوم الساعة حتى يجعل كتاب الله عارا وحتى كلام وحتى يكون الولد غليظا والشتاء قيضا. قال ضعيف. نعم، وحديث لا يولد بعد المئة مولود ولله فيه حاجة. سبحان الله، قال بعد المئة لا يولد مولود ولله فيه حاجة. الضعيفة 1161 لا يولد بعد سنة المئة، موضوع. قال الألباني موضوع، ثم نقل عن الجوزي، قال ابن الجوزي وكيف يكون صحيحا وكثير من الأئمة والسادة ولدوا بعد المئة. اي والله، كثير من الأئمة ولدوا بعد 300 هجرية والسادة العظماء الكرام الحمد لله. دلك أنا كذب. نعم، ومنها حديث التواريخ المستقبلة وقد تقدمت الإشارة إليها في سنة كذا يصير كذا، شهر كذا يصير كذا. نعم، وهي كل حديث فيه إذا كان سنة كذا وكذا حل كذا وكذا، كحديث يكون في رمضان حدة توقظ النائم وتقعد القائم وتخرج العواصف من صدورها، وفي شوال همهمة وفي قعدة تمييز القبائل بعضها إلى بعض، وفي الحجة تراق الدماء. وعدي في الضعيفة 378 موضوع كذب. وحديث يكون صوته في رمضان إذا كانت ليلة النصف منه ليلة الجمعة يصعق له 70,000 ويصم 70,000. الضعيفة 6179 وقال موضوع. وحديث عند رأس مئة يبعث الله ريحا باردة يقبض الله فيها روح كل مؤمن. الضعيفة 2576 وقال منكر. انظر هذه موضوع مكتوبة. نعم، كان كثير من الناس يصدقون هذه الأمور، كان الناس يصدقون هذا الشيء حتى يعني أظهر أهل السنة حقيقة وعلماء الحديث يعني نصحوا لله وبينوا كذب هذه الأمور، يعني هذه الأحاديث وهذه الأشياء، يعني أساءت للدين وأساءت للأمة، عرفت يعني أساءت للديانة. هذه الأشياء التي وضعها الزنادقة وهؤلاء أعداء الإسلام أساءت للإسلام، عرفت. نعم، وكثير من الجهال يعني يرونها يعني كما يعني يقول البعض بحسن نية، هذا ليس حسن نية، هذا جهل وسفة وحمق وتعدي واعتداء على الشرع والدين. كثير من الناس يعني يرونها ويذكرونها ويذكرونها في الكتب ويبيعونها ويتكسبون من ورائها وكذا، هذا كله يعني أغراض فاسدة، لأن هذه الأحاديث المكذوبة الباطلة تسيء للديانة، تسيء للديانة، عرفت. نعم، تنفر الناس عن الدين. أهل الكفر إذا سمعوا هذا الكلام يقولوا انظر لهذا الدين، هذا كلام نبيهم صح ولا لا؟ نعم، لأنهم ما يدرون أن هذا كذب، لكن لما حذر منه أهل السنة وقيمة الحجة ورده الحمد. نعم، إذا كانت سنة 30 و100 وحديث إذا كانت سنة 30 و100 كان الغرباء قرآن في جوف طالب في جوف طالب ومصحف في بيت قوم لا يقرأ فيه ورجل صالح إلى قوم سوء. نعم الضعيفة 3965 بلفظ الغرباء في الدنيا 4 زد في هذين ومسجد في نادي قوم لا يصلى فيه مثل موضوع هذا حديث الموضوع. نعم 3965. نعم وحديث إن كان سنة 35 قال الشياطين حبسهم سليمان بن داود في جزاء البحر فذهب منهم 9 أعشارهم إلى العراق يجادلونهم بالقرآن وعصهم بالشام. وحديث إذا كان سنة 50 و100 فخير أولادكم البنات. وحديث إذا كان سنة 60 و100 كان كذا وكذا. وحديث أنا ولم يكن من ذلك شيء كما نقلنا على البخاري إلا مرت هذه السنين وليس فيها الكلام حصل منها شيء إنها كذب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أنا وأصحاب أهل إلى 40 وأهل بر وتقوى إلى 80 في لفظ الذي ذكر الشيخ أهل علم ويقين إلى 40 أهل بر وتقوى إلى 80 وأهل تواصل وتراحم إلى 20 و100 وأهل تقاطم وتدابر إلى 60 و100 الهرج ضعفه الألباني 2939 2940. نعم وحديث الآيات بعد 200 أخذناه كذب قال البخاري لم يكن من ذاك شيء ما حصل شيء بعد 200 قال ما حصل شيء. وحديث إذا أتت على أمتي 380 سنة فقد حلت لهم العزة والترهقوا على رؤوس الجبال. الله سبحان الله. نعم. حديث الافتحال يوم عاشوراء أو التزود أو التزين والتوسعة والصلاة فيه وغير ذلك من فضائل لا يصح منها شيء ولا حديث واحد ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء غير أحاديث صيامه وما عداه فباطل. هذه أحاديث الافتحال. نعم الضعيفة 624 من اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم يرمد أبدا. هذا حديث موضوع قال الشيخ حديث موضوع هذه الأحاديث لا تثبت كذب. حديث التوسع على العيال في عاشوراء نعم سيذكر الآن منها مثالا. نعم وأكثر ما فيها من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. قال الإمام أحمد لا يصح هذا الحديث. الضعيفة 6824 من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته ضعيف. ثم ذكر كلمة هنا أخرجه البيهقي من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود وجابر وعقب عليها بقوله هذه الأسانيد البيهقي وإن كانت ضعيفة فهي إذا ضم بعضها إلى بعض أخذت قوة والله أعلم. هذه الأحاديث حديث أبي هريرة وأبي سعيد وعبد الله بن مسعود وجابر قال البيهقي هذه الأسانيد وإن كانت ضعيفة فهي إذا ضم بعضها إلى بعض أخذت قوة والله أعلم. قلت الألباني شرط التقوية غير متوفر شرط التقوية غير متوفر فيها وهو سلامتها من الضعف الشديد. عرفنا أننا متى نقوي إذا لم يكن الضعف شديدا هذا أحد الشروط المهمة. فالشيخ هنا يقول شرط التقوية غير متوفر فيها وهو سلامتها من الضعف الشديد وهاك البيان ثم ذكر حديث أبي هريرة والباقي كله ضعفه وذكر يعني ما فيها إلى أن قال وإنما يؤكد قول الذهبي هذا يعني ذكر كلام الذهبي أنه قال هذا خبر باطل عرفت ومن قال وغيرهم من قال بنكارته ووضعه أنه مع شدة ضعف أسانيده لم يكن العمل به معروفا عند السلف. انظر لم يكن السلف يعملون هذا الشيء ما كان يوسعوا لعيالهم ويديروا في شيء مع شراء. نعم ولا تعرض لذكره أحد من الأئمة المجتهدين أو قال باستحباب التوسعة المذكورة فيه بل قد جزم بوضعه شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاوي وهو من هو في المعرفة بأقوالهم ومذاهبهم يعني السلف وأن العمل به بدعة كاتخاذه يوم حزن عند الرافضة بل إنه نقل عن الإمام أحمد أنه سئل عن هذا الحديث

وقد قتل شهيدا، وكان مقتل الحسين مما ثارت به الفتن بين الناس، كما كان مقتل عثمان رضي الله عنه من أعظم الأسباب التي أوجبت الفتن بين الناس، وبسببه تفرقت الأمة إلى اليوم. ولهذا جاء في الحديث: ثلاث من نجا منهن فقد نجا، موتي وقتل خليفة مضطهد والدجال. فكان موت النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأسباب التي فتن بها خلق كثير من الناس وارتدوا عن الإسلام، فأقام الله تعالى الصديق رضي الله عنه حتى ثبت الله به الإيمان وعاد به الأمر إلى ما كان، فأدخل أهل الردة في الباب الذي منه خرجوا، وأقر أهل الإيمان على الدين الذي ولجوا فيه، وجعل الله فيهم القوة والجهاد والشدة على دين على أعداء الله واللين لأولياء الله ما استحق به وبغيره أن يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استخلف عمر أو استخلف بكر عمر ثم استخلف عمر فقهر الكفار من المجوس وأهل الكتاب، وأعز الإسلام ومصر الأمصار وفرض العطاء ووضع الديوان ونشر العدل وأقام السنة، وظهر الإسلام في أيامه ظهورا بان به تصديق قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. فكان عمر رضي الله عنه هو الذي أنفق كنوزهما. معناها عمر إيش؟ رجل عدل، إمام عدل، ليس كما تدعي الروافض كافر وضال وزائغ، حاش. النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا شنو؟ والذي نفسي لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، يعني عمل صالح سيحصل. من الذي فعل هذا الفعل؟ عمر، فدل على أنه رجل صالح، هكذا يقول الشيخ الإسلام. فعلم أنه أنفقها في سبيل الله وأنه كان خليفة راشدا مهديا. ثم جعل الأمر شورى في ستة، فاتفق المهاجرون والأنصار على تقديم عثمان بن عفان من غير رغبة بذلها لهم ولا رهبة أخافهم بها، وبايعوه بأجمعهم طائعين غير كارهين. وجرى في آخر أيامه أسباب ظهر بالشر فيها على أهل العلم أهل الجهل والعدوان، وما زالوا يسعون في الفتن حتى قتل الخليفة مظلوما شهيدا بغير سبب يبيح قتله، وهو صابر محتسب لم يقاتل مسلما. فلما قتل رضي الله عنه تفرقت القلوب وعظمت الكروب وظهرت الأشرار وذل الأخيار، وسعى في الفتنة من كان عاجزا عنها، وعجز عن الخير والصلاح من كان يحب إقامته. فبايعوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو أحق الناس بالخلافة حينئذ وأفضل من بقي، لكن كانت القلوب متفرقة ونار الفتنة متوقدة، فلم تتفق الكلمة ولم تنتظم الجماعة، ولم يتمكن الخليفة وخيار الأمة من كل ما يريدونه من الخير، ودخل في الفرقة والفتنة أقوام، وكان ما كان إلى أن ظهرت الحرورية المارقة مع كثرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم، فقاتلوا أمير المؤمنين علي ومن معه، فقتلهم بأمر الله ورسوله طاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفهم بقوله: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة، وقوله: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، أخرجاه في الصحيحين. فكانت هذه الحرورية هي المارقة، وكان بين المؤمنين فرقة، والقتال بين المؤمنين لا يخرجهم من الإيمان، والقتال بين المؤمنين لا يخرجهم من الإيمان، كما قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة أصلحوا بين أخويكم. فبين سبحانه وتعالى أنهم مع الاقتتال وبغي بعضهم على بعض مؤمنون إخوة، وأمر بالإصلاح بينهم، فإن بغت إحداهما بعد ذلك قوتلت الباغية، ولم يأمر بالاقتتال ابتداء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الطائفة المارقة يقتلها أدنى الطائفتين للحق، فكان علي بن أبي طالب ومن معه هم الذين قاتلوهم. فدل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم أدنى إلى الحق من معاوية ومن معه، مع إيمان الطائفتين. ثم إن عبد الرحمن بن ملجم من هؤلاء المارقين قتل أمير المؤمنين عليا، فصار إلى كرامة الله ورضوانه شهيدا، وبايع الصحابة للحسن ابنه فظهرت فضيلته التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، حيث قال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فنزل عن الولاية وأصلح الله به بين الطائفتين، وكان هذا مما مدحه به النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه. ودل ذلك على أن الإصلاح بينهما مما يحبه الله ورسوله ويحمده الله ورسوله. ثم إنه مات وصار إلى كرامة الله ورضوانه، وقامت طوائف كاتبوا الحسين ووعدوه بالنصر والمعاونة إذا قام بالأمر، ولم يكونوا من أهل ذلك، بل لما أرسل إليهم ابن عمه أخلفوا وعده ونقضوا عهده وأعانوا عليه من وعدوه أن يدفعوه عنه ويقاتلوه معه. وكان أهل الرأي والمحب والمحبة للحسين كابن عباس وابن عمر وغيرهما أشاروا عليه بأن لا يذهب إليهم ولا يقبل منهم، ورأوا أن خروجه إليهم ليس بمصلحة ولا يترتب عليه ما يسر، وكان الأمر كما قالوا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فلما خرج الحسين رضي الله عنه ورأى أن الأمور قد تغيرت، طلب منهم أن يدعوه أن يدعوه يرجع أو يلحق ببعض الثغور أو يلحق بابن عمه يزيد، فمنعوه هذا وهذا حتى يستأثر وقاتلوه، فقاتلهم فقتلوه وطائفة ممن وقتلوه وطائفة ممن معه مظلوما شهيدا، شهادة أكرمه الله بها وألحقه بأهل بيته الطيبين الطاهرين، وأهان بها من ظلمه واعتدى عليه وأوجب ذلك شرا بين الناس. فصارت طائفة جاهلة ظالمة، إما ملحدة منافقة وإما ضالة غاوية الروافض، تظهر موالاته وموالاة أهل بيته، تتخذ يوم عاشوراء يوم مأتم وحزن ونياحة، وتظهر فيه شعار الجاهلية من لطم الخدود وشق الجيوب والتعزي بعزاء الجاهلية. والذي أمر الله به ورسوله في المصيبة إذا كانت جديدة إنما هو الصبر والاحتساب والاسترجاع، كما قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وقال: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وفي المسند عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يصاب بمصيبة فيذكر مصيبته وإن قدمت فيحدث لها استرجاعا إلا أعطاه الله من الأجر مثل أجره يوم أصيب بها. وهذا من كرامة الله للمؤمنين، فإن مصيبة الحسين وغيره إذا ذكرت بعد طول العهد فينبغي للمؤمن أن يسترجع فيها كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليعطى من الأجر مثل أجر المصاب يوم أصيب بها. وإذا كان الله تعالى قد أمر بالصبر والاحتساب عند حدثان العهد بالمصيبة، فكيف مع طول الزمان؟ فكان ما زينه الشيطان لأهل الضلال والغي من اتخاذ يوم عاشوراء مأتما وما يصنعون فيه من الندب والنياحة وإنشاد قصائد الحزن ورواية الأخبار التي فيها كذب كثير والصدق فيها ليس فيه إلا تجديد الحزن والتعصب وإثارة الشحناء والحرب وإلقاء الفتن بين أهل الإسلام، والتوسل بذلك إلى سب السابقين الأولين وكثرة الكذب والفتن في الدنيا. ولم يعرف طوائف الإسلام أكثر كذبا وفتنا ومعاونا للكفار على أهل الإسلام من هذه الطائفة الضالة الغاوية الروافض، فإنهم شر من الخوارج المارقين، وأولئك قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وهؤلاء يعاونون اليهود والنصارى إلى اليوم، اليوم هم اللي عاونوا في اليهود والنصارى والمشركين على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأمته المؤمنين، كما أعانوا المشركين من الترك والتتار أيام من؟ أيام هلاكو وأيام جنكيز خان على ما فعلوه على ما فعلوه ببغداد وغيرها بأهل بيت النبوة، لأنه العباس مش من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، العباسيين، ومع الدين الرسالة ولد العباس وغيرهم من أهل البيت والمؤمنين من القتل والسبي وخراب الديار، وشر هؤلاء وضررهم على أهل الإسلام لا يحصيه الرجل الفصيح في الكلام. فعارض هؤلاء قوم إما من النواصب المتعصبين على الحسين وأهل بيته، وإما من الجهال الذين قابلوا الفاسد بالفاسد والكذب بالكذب والشر بالشر والبدعة بالبدعة، فوضعوا الآثار في شعائر الفرح والسرور يوم عاشوراء كالاكتحال والاختضاب وتوسيع النفقات على العيال وطبخ الأطعمة الخارجة عن العادة ونحو ذلك مما يفعل في الأعياد والمواسم. فصار هؤلاء يتخذون يوم عاشوراء موسما كمواسم الأعياد والأفراح، وأولئك يتخذونه مأتما يقيمون فيه الأحزان والأفراح. وكلا الطائفتين مخطئة خارجة عن السنة، وإن كان أولئك أسوأ قصدا وأعظم جهلا وأظهر ظلما، لكن الله أمر بالعدل والإحسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ولم يسن أو يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون في يوم عاشوراء شيئا من هذه الأمور، لا شعائر الحزن والطرح ولا شعائر السرور والفرح. ولكنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى من الغرق فنحن نصومه. فقال: نحن أحق بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه. وكانت قريش أيضا تعظمه في الجاهلية، واليوم الذي أمر الناس بصيامه كان يوما واحدا، فإنه قدم المدينة في شهر ربيع الأول، فلما كان في العام القابل صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه. ثم فرض شهر رمضان سنة الثانية ذلك العام، فنسخ صوم عاشوراء. وقد تنازع العلماء هل كان صوم ذلك اليوم واجبا أو مستحبا، على قولين مشهورين، أصحهما أنه كان واجبا، ثم إنه بعد ذلك كان يصومه من يصومه استحبابا. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم العامة بصيامه، بل كان يقول: هذا يوم عاشوراء وأنا صائم فيه، فمن شاء صام. وقال: صوم يوم عاشوراء يكفر سنة، وصوم يوم عرفة يكفر سنتين. ولما كان آخر عمره صلى الله عليه وسلم وبلغه أن اليهود يتخذونه عيدا قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، ليخالف اليهود ولا يشابههم في اتخاذه عيدا. وكان من الصحابة والعلماء من لا يصومه ولا يستحب صومه، بل يكره إفراده بالصوم، كما نقل ذلك عن طائفة من الكوفيين. ومن العلماء من يستحب صومه، والصحيح أنه يستحب لمن صامه أن يصوم معه التاسع، لأن هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا آخر لقوله: لئن عشت إلى قابل أصومن التاسع ما العاشر، كما جاء ذلك مفسرا في بعض طرق الحديث. فهذا الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام. وأما سائر الأمور مثل اتخاذ طعام خارج العادة، إما حبوب وإما غير حبوب، أو في تجديد لباس أو توسيع نفقة أو اشتراء حوائج العام ذلك اليوم، أو فعل عبادة مختصة كصلاة مختصة به، أو قصد الذبح أو ادخار لحوم الأضاحي ليطبخ بها الحبوب، أو الاكتحال أو الاغتضاب أو الاغتسال أو التصافح أو التزاور أو زيارة المساجد والمشاهد ونحو ذلك، فهذا من البدع المنكرة التي لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاء الراشدون، ولا استحبها أحد من أئمة المسلمين، لا مالك ولا الثوري ولا الليث بن سعد ولا أبو حنيفة ولا الأوزاعي ولا الشافعي ولا أحمد بن حنبل ولا إسحاق بن راهوية ولا أمثال هؤلاء من أئمة المسلمين وعلماء المسلمين. وإن كان بعض المتأخرين من أتباع الأئمة قد كانوا يأمرون ببعض ذلك ويروون في ذلك أحاديث وأثارا ويقولون إن بعض ذلك صحيح، فهم مخطئون غالطون بلا ريب عند أهل المعرفة بحقائق الأمور. وقد قال حرب الكرماني في مسائله: سئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث: من وسع على أهل يوم عاشوراء، فلم يره شيئا، وأعلى ما عندهم أثر يروى عن إبراهيم بن محمد المنتشر عن أبيه أنه بلغنا أنه قال: بلغنا أنه من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. قال سفيان بن عيينة: جربناه منذ 60 عاما فوجدناه صحيحا. وإبراهيم بن محمد كان من أهل الكوفة، ولم يذكر ممن سمع هذا ولا عمن بلغه، فلعل الذي قال هذا من أهل البدع الذين يبغضون عليا وأصحابه ويريدون أن يقابلوا الرافضة بالكذب مقابلة الفاسد بالفاسد والبدعة بالبدعة. وأما قول ابن عيينة فإنه لا حجة فيه. أنا أحببت أن أكمل لأجل هذه الكلمة. فإن الله سبحانه أنعم عليه برزقه، وليس في إنعام الله بذلك ما يدل على أن سبب ذلك كان التوسيع، كان التوسيع يوم عاشوراء. وقد وسع الله نعم، وقد وسع الله على من هم أفضل الخلق من المهاجرين والأنصار، ولم يكونوا يقصدون أن يوسعوا على أهليهم يوم عاشوراء بخصوصه. وهذا كما أن كثيرا من الناس ينذرون نذرا لحاجة يطلبها فيقضي الله حاجته، فيظن أن النذر كان السبب. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فمن ظن أن حاجته إنما قضيت بالنذر فقد كذب على الله ورسوله. والناس مأمورون بطاعة الله ورسوله واتباع دينه وسبيله واقتفاء هداه ودليله، وعليهم أن يشكروا الله على ما عظمت به النعمة، حيث بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح: إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. وقد اتفق أهل المعرفة والتحقيق على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يتبع إلا أن يكون موافقا لأمر الله ورسوله. ومن رأى من رجل مكاشفة أو تأثيرا فاتبعه في خلاف الكتاب والسنة كان من جنس أتباع الدجال. كلام قوي جدا. فإن الدجال يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أنبتي فتنبت، ويقول للخرب أخرجي كنوزك فيخرج معه كنوز الذهب والفضة، ويقتل رجلا ثم يأمره أن يقوم فيقوم، وهو مع هذا كافر ملعون عدو لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا قد أنذر أمته الدجال، وأنا أنذركموه، إنه أعور وإن الله ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر كافارا، يقرأه كل مؤمن قارئ وغير قارئ، واعلموا أن أحد منكم لن يرى ربه حتى يموت. وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، من فتنة المسيح الدجال. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالون كذابون كلهم يزعم أنه رسول الله. وقال صلى الله عليه وسلم: يكون بين يدي الساعة كذابون دجالون يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. وهؤلاء تنزل عليهم الشياطين وتوحي إليهم، كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. ومن أول من ظهر من هؤلاء المختار بن أبي عبيد المتقدم ذكره، ومن لم يفرق بين الأحوال الشيطانية والأحوال الرحمانية كان بمنزلة من سوى بين محمد صلى الله رسول الله بين محمد رسول الله وبين مسيلمة الكذاب. فإن مسيلمة كان له شيطان ينزل إليه ينزل عليه ويوحي إليه. ومن علامات هؤلاء أن الأحوال إذا تنزلت عليهم وقت سماع المكاء والتصدية أزبدوا وأرعدوا كالمصروع، وتكلموا بكلام لا يفقه معناه، فإن الشياطين تكلموا على سنتهم كما تكلموا على لسان المصروع. والأصل في هذا الباب أن يعلم الرجل أن أولياء الله هم الذين نعتهم الله في كتابه، حيث قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه قال: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنت، فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، وما لم يزل عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر نعم وبي يبطش وبي يمشي. وهذا لم يرد في الحديث لكن ظنه شيخ الإسلام. ولئن سألني لأعطينه والاستعاذني لأعوذنه، ما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه، إلى آخر الكلام العظيم الذي قاله شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة. والله تعالى أعلم، وصلى الله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. مجموع في 25 جزء 25 نعم. وإياكم جميعا إن شاء الله، وإياكم جميعا. الله يبارك. أظن 304 و303 أعدي أجيب لكم بس وش خالي كم. نعم 299 الجزء 25 299، ثم بعدها كلام عظيم حسن لشيخ الإسلام رحمة الله عليه.